بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس مجلة النساء الكوريات، جرى الاجتماع الخطابي التذكاري يوم الخامس الاثنين. حضره لي إلوان رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكيم جونغ سون رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء وكادراته والصحفيون والمحررون في دار النشر لمنظمة الشكيلة. قالت المقررة إن زعيم لاريم كيم إل سونغ حرص على إصدار المطبوعة الخاصة بالنساء بعد تحرير كوريا، وأطلق شخصيا على المجلة الجديدة اسم النساء الكوريات، وبفضل محبته الحارة وثقته الكبيرة خرج العدد الأول من المجلة إلى الوجود يوم السادس من أيلول عام 35 زوجي 1946. كما ذكرت أن السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان جعلت هذه المجلة تلعب دورها بصفتها مطبوعة تختص بالنساء منذ بداية إصدارها، وأكدت أن القائد العظيم كيم جونغ إل أوضح كل المسائل النظرية والتطبيقية المطروحة في إصدار المطبوعات الثورية الخاصة بالنساء مثل تحسين مضمون تحريرها وشكلها لإحياء خصائص المجلة بمثابة ناطقة بلسان اللجنة المركزية لاتحاد النساء. ثم أشارت إلى أن مجلة النساء الكوريات تستقبل اليوم عصر الازدهار الجديد من تطورها تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون.